لا، بما تسلم القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد يقول أنا ودي أسلم قلبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المحاسن إحسان الله إحسان الله ما بذلوا لأجل هذا الدين الضحي الباب على ذلك نقعد تسكر الباب يبدو أنك فهمت كلامي غلط، سكت المكيف. أنا بدي أسكت الباب الأول، أنا حر شوي. لا بس حار والشباب يبون. جزاك الله خير. نعم. خط قطعنا عليك خط. لا بس. نعم يا شيخ مهدي. نعم. وأنهم بذلوا كل ما يملكون من مال ولد في سبيل الله الدين. نعم. أي يعني إذا محاسنهم وإحسان الظن بهم والإمساك عن مساوئهم ومعرفة سابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنظر في حياتهم في عندهم هم أفضل من طبق الدين في الواقع. أي أحسنت. ولهذا بعض الكتاب يقولون يسمون جيل الصحابة يقولون جيل قرآني فريد. يعني أنه لم يأتي مثله ولن يأتي مثله ولا شك في هذا. طيب، نتيجة سلامة القلوب هي المحبة والتقدير والاستغفار لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين جاءوا من بعدهم. جاءوا من بعد من يا أخوان؟ جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار. أي بعد الصحابة المهاجرين والأنصار الذين زكاهم الله في قلوبهم وفي أعمالهم. والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. أحسنت. طيب، تذكر لنا يا شيخ مبروك قصة الأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدونه لأجل أن يأكل حتى يشبع. فعجب الله من صنيعهما. ما نوع سبب العجب هنا؟ جابوه الشباب، جابوه يمكن ها اختلاف عن نظائره، خروجه عن نظائره. ولهذا يقول ابن كثير فرق بين من قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقوله ويطعمون الطعام على حبه، ففرق بين هذا وذاك. طيب، كيف تزيل الغل والحقد من قلبك؟ مر معنا بعضه. أولا بدعاء الله عز وجل أن يزيل هذا الغل من قلبك، وقول الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وأن تقرأ الآيات التي فيها فضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وثنى الله عليهم. نعم، أحسنت. لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول لا تسبوا أصحابي. ونوع الصحبة هنا الصحبة الخاصة. ثم ذكر أهل بدر عليهم رضوان الله، ومما ذكر حديث حاطب قال وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم. ونوع قول اعملوا ما شئتم ما نوعه؟ ها للتكريم أو للتهديد؟ للتكريم، ويتضح من خلال السياق. مثل قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، إلى أن قال اعملوا ما شئتم. هنا ماذا؟ تهديد. أحسنت. تهديد، تبكيت، إذلال، إهانة، كلها تدخل في هذا. طيب، ننتقل إلى درس اليوم. تفضل يا أبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا مغفرة الله ورحمته ومرضاته انتقل إلى من يشهد له بالجنة، فهل يشهد للصحابة جميعا بالجنة أو يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن بطة في الإبانة يرى الشهادة لكل الصحابة بالجنة، وابن حزم يوافقه على ذلك، وهو قول قوي جدا. لأن الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إيش؟ أنفقوا من بعد، قال: وكلا وعد الله الحسنى، ووعد الله لا يتخلف، والحسنى هي الجنة. فإذن الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة، قول قوي جدا. والنفس تميل إليه. يعني ينبغي الإنسان إذا كان في الدرس إنه ما يتشاغل بشيء آخر عنه. والقول الثاني أنه من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدوا له، ومن سكت سكتوا عنه. وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا، لأنه قال: ويشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، قال: وغيرهم من الصحابة مثل عكاشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، بل هو من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم بلال والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وغيرهم. الشيخ السلمان في الكواشف الجلية عد 41 شخصا، عد 41 شخصا. العشرة المبشرين بالجنة سموا بالعشرة أو عرفوا بالعشرة لأنهم ورد حديث بهم خاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، إلى آخر العشرة. وهؤلاء الأربعة هم الأربعة الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله. والبقية الستة جمعهم ابن أبي داود بقوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدة. تعيد لي البيت هذا يا إبراهيم. وابن عوف وطلحة والزبير الممدة. نعم. إذن سعيد ابن زيد ابن نفيل، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف، وطلحة ابن عبيد الله، وأبي عبيدة عامر ابن الجراح اللي هو عامر فهر، والزبير ابن العوام. قال الممدح، ما وجه مدحه؟ ما هو الحديث اللي ورد في مدحه؟ لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. فش يسمى الأبيات هذه يا نعم أحمد؟ شو يسمونه؟ الأبيات الحاصرة اللي تجمع معلومات. وهذه في كتاب طبع جمعه عبد السلام البرجس بهذا الاسم. ها؟ درس معي؟ نعم. ما أدري والله، هذه لو سعود عندنا كان نسأله. جمع فيها أشياء، منها مثل أمهات المؤمنين، فعائشة، ميمونة، فصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 63 نظمهن مهذب. هي 9 التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تساعد كثيرا. من الأدلة على فضائل هؤلاء العشرة، الفضائل كثيرة، لكن نذكر شيئا منها. أبو بكر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا، قال له مخاطبا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه لم ترد إلا في من؟ إلا في أبي بكر الصديق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله من؟ أبو بكر. بل قال: كل رجل له منة علي كافأته عليها إلا أبو بكر، فإن له أيادي يكافئه الله عز وجل. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني في نفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث وجزم به شيخ الإسلام في المنهاج، قال: ادعوا لي، قال لعائشة: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني أخشى يتمنى أحد أو يقول قول أن الخلافة ليست لأبي بكر. فهذا كان هو المقصود من الخلافة، فهذا هو كان المقصود من الكتاب، من دعائه عند موته. وهل تحقق هذا ذلك؟ نعم تحقق، ولله الحمد والمنة. دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: أنت عتيق الله من النار. فسمي في ذلك اليوم عتيق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. لكن أبو بكر عجيب رضي الله عنه، قال رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، يعني من أي باب منها، الحمد لله دخل الجنة، لكن هل يدعى أحد منها كلها؟ اتفضل من هنا ومن هنا ومن هنا. قال نعم وأرجو أن تكون منه. ففضل عظيم عظيم. كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر كما ذكره الصابوني في عقيدة السلف صفحة 85 والبيهقي في الشعب 180، قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض رجح بهم إيمان أبي بكر. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض رجح بهم إيمان أبي بكر. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان يقول إذا قال يقول في بعض الأحيين إذا ذكر أمرا يحتاج إلى إيمان بالغيب قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول عمرو بن العاص رأى يعني حسن تحفي النبي صلى الله عليه وسلم به فظن أنه هو أحب الناس إليه، فسأله يا رسول من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال فعد رجالا. فوقفت خشيت أنه يكون اسمي مع الأخير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول الناس عائشة أو أول النساء ثم أول الرجال أبو بكر، وثنى بمن؟ بعمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت أني دخلت الجنة إلى أن قال فرأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ قيل لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، قدح فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. والحديث الآخر بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون دعاءه قوله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان عمر بن الخطاب. وغير ذلك من الأدلة في فضل عمر رضي الله عنه. أما عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أصدق أمتي حياء عثمان. ولما حوصر عثمان رضي الله عنه واحتاج أن يذكر عمله الصالح لأنه صار في موقع تهمة، فاحتاج أن يذكر عمله. قال أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حدد؟ لأن يعرف أنهم صادقون لا يكذبون. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال فصدقوه بما قال. يعني وعد بالجنة بأعمال كثيرة رضي الله عنه وكلها أداها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بألف دينار قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وقال يدخل بشفاعة رجل من أمتي مثل الحيين ربيعة ومضر. قال فكان المشيخة يعني الصحابة يرون أن ذلك عثمان بن عفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. قيل كان العشر المبشرين بالجنة كلهم على هذا الجبل، على جبل أحد. علي رضي الله عنه في يوم فتح خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أين المزية؟ يحبه الله ورسوله. ولهذا الصحابة كلهم ما ناموا في تلك الليلة، كل يتمنى أن يكون هو الذي يعطى هذه الراية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ خلفوا على المدينة في غزوة تبوك. ولهذا يقول النووي هذا ليس فيه دليل على أن عليا خليفة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا. يقول كيف يكون ليس دليلا؟ لأن المشبه به هارون لم يكن خليفة من بعد موسى، لم يكن خليفة من بعد موسى، منه هارون لم يكن خليفة من بعد موسى، وإنما خلفه لما ذهب لميقات ربه. وهذه لطيفة ذكرها النووي في شرح على مسلم 1574، جميلة جدا. إذن تصير القضية منزلة مني بمنزلة هارون من موسى في واقعة معينة، هي فضيلة لا شك، لكنها لا تدل على أنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله لما غضب فاطمة رضي الله عنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في المسجد وقد دخل التراب شقه، فجعل يتلطف معه ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذه معروفة عند العرب، إذا كلمه بحاله التي هو فيها يدل على التلطف، يدل على التلطف. ولهذا الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، ليس ذما للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفطنوا لهذا. يقول عمر رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أقرأنا أبي وأقضانا علي. شهادة ممن؟ من عمر رضي الله عنه. أقرأنا أبي وأقضانا علي. أما طلحة رضي الله عنه فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أوجب طلحة، لأنه رضي الله عنه لما أهوى أحد المشركين بالسيف على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وهكذا عشان تكون الضربة وين؟ في يده، فصارت شلة حتى توفي رضي الله عنه. الثانية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الجبل ما يستطيع من كثرة الجراح، فأنزل ظهره وحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة طلحة ممن قضى نحبه. وكان يسميه سماه صلى الله عليه وسلم يا طلحة طلحة الفياض، يعني فياض بالجود. ومن فضائل الزبير بن العوام الحديث الذي ذكرته قبل قليل، لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. والحواري ما معناه؟ هو الناصر والمعين. قال الأزهري: الحواريون خلصاء الأنبياء. خلصاء الأنبياء يعني أنهم من الناس الخاصين الزبير بن العوام. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، وقالها لغيره لكن قالها له. ولما أصاب عثمان الرعاف قال الناس كالرعاف يأتيهم شديد، سنة يسمونه كان يسمونه سنة الرعاف من كثرة من يصيبه الرعاف، فظنوا أن عثمان يعني قريب الموت، فبدأوا يأتي الكلام: استخلف أو ما استخلف؟ هل تظنون أنه استخلف؟ الكلام يبدأ. فقال أحدهم: أظن أنه استخلف الزبير، أو إن استخلف سيستخلف الزبير. لماذا؟ لماذا؟ لأن الزبير من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءوا إلى عثمان وقالوا له، فلما قالوا له قال: أو قالوا يعني إني استخلفت؟ قالوا: نعم. قال فسكت ثم قال: فلعلهم قالوا الزبير، لعلهم قالوا الزبير. شوف هو اللي في ذهنه، في ذهنه الزبير رضي الله عنه. ثم قال: والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، يعني الزبير، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في البخاري. من فضائل عبد الرحمن بن عوف، والزبير ترى يعني من الناس المعروفين بالشجاعة في غزوة حنين، الصحابة رضي الله عنهم كأنهم رأوا الكرة مرة أخرى، فبدأ أهل الطائف مجتمعون فقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا فلان. قال: لا يهم. من هذا؟ هذا فلان. ثم الزبير اعتصب بعصابة الحمراء وجاء، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الزبير بن العوام. ففروا، يعني معروف رضي الله عنه بماذا؟ بالشجاعة رضي الله عن الجميع. هم كلهم شجعان لكن بعضهم أشجع من بعض. لا، من فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديث اللي مر معنا: لا تسبوا أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم لأزواجه: إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البر. إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البر. اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال للصحابة: أحسنتم، أو قال: أصبتم. والنبي صلى الله عليه وسلم من فضائل سعد رضي الله عنه أي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له، قال: ارمي فداك أبي وأمي. ولما سهر ذات ليلة صلى الله عليه وسلم قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، وتكلم كذا مع عائشة. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، قال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. ترك راحته وترك أولاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. ومن فضائل أبي عبيدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولهذا قال عمر لو كان أبو عبيدة حيا لايش لاستخلفته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا عبيدة نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. فجعله مع أو فجمعه مع أبي بكر وإيش وعمر رضي الله عن الجميع. أما ثابت بن قيس اللي ذكره الشيخ فأنتم ها سم طيب لعل يأتي لما ذكرنا سعيد. نعم سعيد بن زيد ذكر أنه يقول للقوم في مسجد الكوفة والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، يعني أني من أوائل من أسلم. وحديث اثبت حراء فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقيس ثابت بن قيس بن شماس هو معروف هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت. فلما نزل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول اختفى في بيته وجعل يبكي ويقول حبط عملي. لماذا؟ لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر الخبر فبشره قائلا اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. إذن ثابت بن قيس يرفع صوته على صوت النبي أو لصوت النبي؟ يرفعه له وليس عليه. لماذا؟ لأنه خطيبه رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ و يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه بعد قوله الشهادة لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان، ليبين عليه رحمة الله أن الفضيلة فضيلتان، الفضيلة فضيلتان، فضيلة عامة وفضيلة خاصة. نبع على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحه للعقيدة الوسطية، قال أهل بيعة أهل بدر وبيعة الرضوان فضيلة عمومية، بمعنى أن كل من حضر داخل في هذا الفضل. وأما ذكر العشرة المبشرين وعكاشة ونحوهم هذه ميزة خاصة، فضيلة خاصة لكل شخص بعينه. هل لهذا شاهد كلام الشيخ؟ نعم، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال من دخل بيته فهو آمن، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذن هذه ميزة خصوصية لأبي سفيان مع أنه يدخل في العموم، ما يمنع هذا. الشهادة بالجنة نوعان، الشهادة بالجنة نوعان. الأولى أو النوع الأول شهادة معلقة بالوصف، شهادة معلقة بالوصف، كأن تقول كل مؤمن في الجنة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وهذه عامة، فضيلة عامة لكل مؤمن. النوع الثاني شهادة معلقة بالشخص، شهادة معلقة بماذا؟ بالشخص، وتنقسم إلى قسمين. الشهادة المعلقة بالشخص شهادة عمومية، يعني عامة لقوم فعلوا فعلا معينا، كمن شهد بدرا وكمن شهد بيعة الرضوان، وإن شئت قل الحديبية. النوع الثاني من الشهادة المعلقة بالشخص الشهادة الخاصة الخصوصية، وهي المعلقة بشخص بعينه، يعني من نسبت أنها فضيلة لشخص بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وغيره. وقوله عن ابنه إبراهيم إنه مرضعا في الجنة، وقول لثابت بن قيس أنت من أهل الجنة، وقول لعكاشة بن محصن أنت منهم اللي هم السبعين الألف. يقول سعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وقال لي أمي حارثة لما جاءت تقول أخبرني هل هو في الجنة فأصبر أو في النار، لترين ما أفعل من البكاء. قال لها حبيبتي إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إذن هذه شهادة خاصة. قال الشيخ ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت على ذلك الآثار. الآثار مرت وقد يأتي شيئا منها. وكما أجمعت الأمة على تقديم عثمان في البيعة. إذن هنا صار في دليلين، دليل الآثار والدليل الثاني الإجماع. هنا هذا كتاب اسمه رسالة إلى أهل الثغر، هذا كله إجماعات، وهذا من كتب أبي الحسن الأشعري المتأخرة. كما تعرفون كتب أبي الحسن الأشعري المتأخرة رسالة إلى أهل الثغر، مقالات الإسلاميين، الإبان. يقول في صفحة 299 شو اسمه كتاب يا مبروك؟ من هولو؟ نعم. يقول الإجماع السادس والأربعون صفحة 299 وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. قال وأن إمامتهم كانت عن رضا من جماعتهم، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك، لما أراده من استخلافهم جميعا. الكلمة هذه يا أحمد سجله عشان نحتاجها بعد شوي. الأئمة الأربعة أهل من الخلفاء الأربعة قال ألف الله قلوبهم، يعني قلوب الصحابة على ذلك، لما أراده من استخلافهم جميعا. استخلاف من؟ قال لهم وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سيأتي لهذا زيادة بيان، بس أنت أضبط هالكلمة وشي؟ استخلافهم جميعا. نقل الإجماع السلماسي الشافعي. إيش اسمه كتاب السلماسي؟ منازل الأئمة الأربعة، تحقيق دكتور محمود قدح، منازل الأئمة الأربعة. قال السلماسي الشافعي في منازل الأئمة الأربعة صفحة 136 قال أجمعوا على أن أفضل الصحابة المهاجرين العشرة. من هو أفضل الصحابة؟ المهاجرين العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. اكتبوا كلمة لسفيان نقلها صاحب السنة الخلال، يقول من قدم عليا على أبي بكر وعمر، من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000، فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخاف، كل هذا كلام سفيان، وأخاف ألا ينفعه مع ذلك عمل، وأخاف ألا ينفعه مع ذلك عمل. وهذا الفتاوى، مجموع الفتاوى 4398. أي عندما سئل قال الحمد لله، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر، يعني ما في أحد قال هذا الكلام، بل ولا من أبي بكر وحده، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم هم الروافض. قال بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي. إذن هذا إجماع من العلماء. من ذكر هذا الإجماع؟ قال ذكره منصور ابن عبد الجبار السمعاني المروذي أو المروذي، أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي، ذكر في كتابه تقويم الأدلة على الإمام. الكتاب اسمه تقويم الأدلة على الإمام لمنصور ابن عبد الجبار السمعاني. قال إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي، بل أبو بكر أعلم من جميع الصحابة، كما في قصة النبي عندما قال إن رجلا خيره الله بين أن يعيش الدنيا أو أن يلقى رب أو يلقى ربه، فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر وقال لا تفجعنا بنفسك يا رسول الله. قال فكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. قال وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب، كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام. ولما هاجر جميعا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره، يعني ما في أحد فعل فعل أبي بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أفضلية وقوة علمه. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر، فهما اللذان يتقدمان في الكلام. والعلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر أصحابه، الكلام والعلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر أصحابه، كما هو في قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر. ثم ذكر الأدلة: يقتدوا بالذين من بعدي. وقال: وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله فإن لم يجد فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر. وهذا السؤال سأله عبد الرحمن بن عوف لعثمان، قال: أتسير سيرة الشيخين؟ يعني جعلوا هذا فيصل في الموضوع، سأله عثمان وسأله عليا، فعثمان قال نعم. طيب، ثم ذكر يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غامر، وذكر قصة أحد، وذكر استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الصديق على الصلاة وعلى إقامة المناسك، وتكلم عن استخلاف علي على المدينة هل يقتضي نقص المرتبة. قال: فإن موسى قد استخلف هارون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف رجالا، لكن كان يكون بها رجال. وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ولم يأذن في التخلف عن الغزاة، لأن العدو كان شديدا والسفر بعيدا، وفيها أنزل الله سورة براءة. يقول: وأيضا فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع، وفلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاة صلى الله عليه وسلم ومدفنه وميراثه وتجهيز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من مسائل الكبار. ثم استمر يذكر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فرضي الله عنهم أجمعين. علي رضي الله عنه قال: ويقرون بما تواتر من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صفحة 152. ليس فيه هنا، لكن هو ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى، قال: فإنها رويت من عن علي من 80 وجها. رويت عن علي من كم وجه؟ من 80 وجها، يعني إقراره بأن أبي بكر هو أفضل الأمة ثم عمر رضي الله عنه. بل قال: لا أوتى برجل قدمني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إذن يقول: كما دلت الآثار وكما أجمعت الصحابة. إذن ترتيب الأئمة الأربعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي من وجهين: الوجه الأول الأدلة والدالة على ذلك، الوجه الثاني الإجماع. قال الإمام أحمد: لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي، الصحابة مجمعين على أن عثمان أفضل من علي. قال الرشيد هارون الرشيد لمالك: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، جواب جميل وسهل واضح. قال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. عجيب، شفت بعد وفاته هم اللي معه فقط، الباقي وين؟ في البقيع وهم بجواره صلى الله عليه وسلم. قال الهارون الرشيد: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. ماذا قال؟ شفيتني يا مالك. لكن بالنسبة لعلي وعثمان، الصحابة ما كانوا يقدمون علي على عثمان، لكن القضية حصل اختلاف متى؟ بعد الصحابة. ولهذا الشيخ قال بعض، قال بعض أهل السنة. إذن أحوال أهل السنة يا أخوان ثلاثة: قول الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم على تقديم عثمان على علي. قال ابن مسعود: أمرنا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا خيرنا ولم نألو. يعني اجتهدنا فاخترنا أفضلنا، فاخترنا أفضلنا. وقول عبد الرحمن بن عوف مخاطبا علي كما في البخاري، الأول في فضائل الصحابة للإمام أحمد وهذا في البخاري، قول عبد الرحمن بن عوف مخاطبا علي بن أبي طالب: يا علي، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني خلاص الناس اختاروا عثمان رضي الله عنه. الثاني قول قلة من أهل الكوفة، هؤلاء القلة من الكوفة قالوا: إن عليا أفضل من عثمان. الصحابة مجمعين على تقديم عثمان على علي، لكن هذا بعد الصحابة. قوم من أهل الكوفة قالوا بأن عليا أفضل من عثمان، وهو الذي عبر عنه المؤلف، قال: مع أن بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي. سفيان كان يقدم علي على عثمان، ليش؟ لأنه كوفي من الكوفة. فناظره أيوب السختياني فقال له من ضمن المناظرة، قال له: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال: فرجع سفيان عن قوله. شوف كلمة غيرت ما عنده. السنة للخلال 1392. القول الثالث التوقف، كل هذا نبه عليها الشيخ في أثناء كلامه في الوسطية. التوقف ماذا يقولون؟ يقولون: والله ما ندري أيهم أفضل، لا علي أو عثمان. ثم استقر الأمر بعد ذلك على تفضيل عثمان. إذن هو خلاف يسير في زمن قصير، خلاف يسير في زمن قصير. يقولون: لما مات هؤلاء في القرن الثالث انتهى الخلاف، يعني صار مجموعة معينة من أهل السنة رأوا هذا ولم يؤخذ منهم ما يتقبل منهم، فلما ماتوا إيش انتهى الموضوع. هذا خلاف الأفضلية وليس بالخلاف. لا في الأفضلية. قال ابن حجر، اكتب كلامه في الفتح 734، قال ابن حجر: إن الإجماع إن عقد بآخرة أو بآخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقال ابن الصلاح في المقدمة 149: وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أهل الحديث والسنة. شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 428 يشرح كلمة أو المفهوم من قوله: فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. مو باللفظة، لكن ماذا ينبني على من فضل علي على عثمان؟ يقول: أجرى بهم، وذلك أنهم إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. يعني هم أحد حالين، إما إيش؟ إما جهال وإما ظلمة، وحشاهم من ذلك. قال الشيخ: ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد إيش؟ فقد أزرى بهم. قال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة عثمان وعلي تفضيل بعضهم على بعض، ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة. شلون يعني؟ هذا الكلام هذا يعني إنه من مسائل الفروع، وهذا تطبيق لما قاله شيخ الإسلام في مكان آخر. يقول: خطأ كلام المتكلمين المعتزلة ومن تأثر بهم إن الدين أصول وفروع، يعني العقيدة أصول والفقه فروع. ليش هم قالوا هذا؟ هم قالوا هذا لأنهم الناس اعترضوا عليهم، قالوا: أنتم الآن في أمور الفقه تقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحكمون به، طيب احكموا به بالعقيدة كما تحكمون بالفقه. قالوا: لا، العقيدة موضوع مهم وغالي وصعب، والحديث والقرآن ظني الدلالة أو ظني الثبوت، طيب يحتاج شيء قطعي. القطعي ما هو؟ قالوا: القطعي عقولنا الكليلة. شفت كيف؟ فصارت عقولهم أقوى قطعية من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ليتخلصوا من الإلزام. قال الشيخ: أصل كلامكم ذا كله غلط. المسائل الكبار في العقيدة أصول، والمسائل الصغار في العقيدة فروع، كذلك في الفقه المسائل الكبار أصول. حتى مثل قال: الصلاة أصل، وإذا كالسلف كفروا تارك الصلاة. فهنا الشيخ يقول: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب. طيب مسألة عثمان وعلي أيهما أفضل؟ هذه من الفروع، من فروع إيش؟ الأصول. ولذلك هنا تكلم عليها في الفتاوى 435 يقول: وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ هل يسوغ الاجتهاد؟ يعني انها من مسائل ليس فيها نصوص واضحة صريحة. قال: فيه روايتان، إحداهما لا يسوغ، لا يسوغ الاجتهاد، فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة. ولهذا قيل: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني. قال: والثانية لا يبدع، كتبت الأولى، والثانية لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي. يعني إذن حال أبي بكر وعمر واضحة من الأدلة، لكن حال عثمان وعلي متقاربة، فإذا التبس الأمر على أحد صار وقدم هذا على هذا صار إيش؟ لا يبدع. هذا أصحاب القول الثاني. قال: إذ السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك، لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه، ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. فلما قامت الأدلة هنا، شوف كيف، على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما لم يجوز ترك ذلك. إذن أبو بكر وعمر الأدلة الشرعية فيهما واضحة. وأما عثمان فمن أبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة، وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج، هذا موضوع آخر. لكن هنا الشيخ يريد ينبه إلى أن من قال إنه ما يضلل، يعني من قال أنه لا يسوغ الاجتهاد وأنه يضلل، هذا واضح من أنه أخذه من إجماع الصحابة وأنهم قدموا في الخلافة. لكن الآخر الذي لا يرى أنه يضلل يقول: ما هو السبب، ما هي العلة لتقارب حال عثمان وعلي؟ وإذا تقاربت اختفت، يعني اختفى الترجيح بينهما. طيب إذا ما الذي يضلل؟ قال: لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، هي مسألة الإيش؟ الخلافة. ولهذا قال: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خلافة من حمار أهله. إذا مسألة الخلافة من مسائل الأصول، مسألة الخلافة من مسائل الأصول. لماذا؟ لورود الأدلة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال: الخلافة بعدي 30. هكذا قال النبي. طيب اجمع معها يا أحمد الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخليفة الراشد من بعدي. كذا اللفظ يا أحمد صحح الخلفاء بالجمع، أنت بالإعادة. قال: عليكم بسنتي. إذن صارت الخلافة 30 سنة، وهناك خلفاء راشدون مجموعة جامع. طيب وجه الاستدلال من هذا الحديث، اكتب وجه الاستدلال من هذا الحديث. أن الخلفاء جمع وليس واحدا، الخلفاء جمع وليس واحدا. ولو عين علي رضي الله عنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لصار الجمع واحدا، لأن علي عاش حتى مات أولئك كلهم، ولو تولى الخلافة لما صار الخلفاء الراشدون إلا واحد. ولو عين علي لصار الجمع واحدا لأنه لم يمت إلا بعد الثلاثة كلهم. قال أبو الحسن الأشعري الكلام اللي مرته يا أحمد وش قلت لك تطلنا على نبهنا عليه ها استخلافهم هذا استخلافهم جميعا اكتبوا كلامه بعدها. قال أبو الحسن الأشعري صفحة 301 في رسالة إلى التغر اكتبوا كلامه قال فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم فلو قدموا عمر على الجماعة يعني على بقية الثلاثة لخرج أبو بكر عما وعده الله به لو قدموا عمر على الجماعة أحمد لخرج أبو بكر عما وعده الله به وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله وكذلك لو قدم علي على جميعهم لإيش لخرجوا من الوعد لخرج أبو بكر وعمر وعثمان لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم الله عز وجل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وألف بين قلوب المؤمنين على ذلك لينالوا جميعا ما وعدوا به هالعبارة هذه قال فهو أضل من حمار أهله هذه عبارة معروفة عن الإمام أحمد من طعن في الخلافة فهو أضل من حمار أهله لماذا صارت العبارة شديدة صارت شديدة لأمرين الأمر الأول أنها واضحة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك هذا وجه الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء الراشدين فلا بد من جميعهم المسألة الثالثة أن هذا الرجل أجرى بالصحابة فحري أن يزرى به هو ولا يزرى بالصحابة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ارفع صوتك كان من ناحية أبي عمر رضي الله عنه كان يريد استخلاف أبا عبيدة رضي الله عنه فيكون أفضل من هذا يعني كان رأيا لعمر رضي الله عنه لكن ليس هو الذي وقع ذلك عمر رضي الله عنه يعني ما عنده خبر أن عثمان هو الذي سيكون فجعله شورى بين ستة جمع أفضل الموجودين الستة أفضل الموجودين وجعل الأمر بينه لا أفهمه ترى ما أنا قلت قررنا كذا نقول يظهر من فعله إلا ذكر عنه شيئا من ذلك لا ما يخالف لأنه يعني هو عنده منهج وهو